الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته يوم الدين. هذه قراءة من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله. وقال في كتاب مناقب الأنصار: حدثنا مسدد، حدثنا عبد الوارث، وحدثنا إسحاق بن منصور، أنبأنا عبد الصمد قال: سمعت أبي يحدث فقال: حدثنا أبو التياح يزيد بن حميد الضبعي قال: حدثني أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة نزل في علو المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف، يسمى علو المدينة أو العوالي، وهو محل قبالة. قال: فأقام فيهم 14 ليلة، ثم أرسل إلى ملأ بني النجار قال: فجاءوا متقلدي سيوفهم، كان أنه يلبس السيف كالقلادة، فيضع حامل السيف في حامل السيف هذا الحبل الذي يكون في السيف يحمل به، يضعه في رقبته ويكون السيف محمول في رقبته. فجاءوا متقلدي سيوفهم، وبني النجار لأنهم هم أخوال النبي صلوات الله وسلامه عليه، وكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر ردفه وملأ بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب. قال: فكان يصلي حيث أدركته الصلاة، يعني كان الرسول يصلي قبل أن يبنى المسجد حيث أدركته صلاته، وهي في الأرض كلها مسجد وطهور، ويصلي في مرابض الغنم. قال: ثم إنه أمر ببناء المسجد، فأرسل إلى ملأ بني النجار فجاءوا، فقال: يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا، ثامنوني به يعني أعطوني ثمن له وإلى يدفعه النبي يجعله مسجدا. قال: ثامنوني بحائطكم هذا. فقالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله تعالى. قال: فكان فيه ما أقول لكم، هذا كلام أنس، كان فيه يعني في المسجد الذي أحدثكم به الآن، كانت فيه قبور المشركين، وكانت فيه خرب، وكان فيه نخل، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، وبالخراب فسويت، وبالنخل فقطع. قال: فصفوا النخل قبلة المسجد. قال: وجعلوا عضادتيه حجارة. قال: جعلوا ينقلون ذلك الصخر وهم يرتجزون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم يقولون: اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة، فانصر الأنصار والمهاجرة. هذا حديث أنس في مجيء النبي إلى المدينة وبنائه مسجده صلى الله عليه وسلم، في قوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب، وذلك أن كل ملأ من الأنصار أرادوا وأحبوا أن ينزل النبي عندهم صلى الله عليه وسلم، فجعل الله سبحانه وتعالى يعني هذا الأمر إليه، وحتى لا يحرج النبي فقال: دعوا الناقة فإنها مأمورة، مأمورة أن تبرز في المكان الذي يختاره الله لرسوله، فبركت في فناء أبي أيوب وفناء البيت اللي هو مقدمة البيت. فالنبي كان في هذا المكان في هذا الحائط لبعض بني النجار، وطلبه قال: ثامنوا بحائطكم هذا، يعني ليشتريه ليجعله مسجد، فقال: والله لا نطلب ثمنه إلا من الله. فأوقفوه وجعلوه يعني وقف لله ليكون المسجد، فكان هذا من أعظم الأوقاف في الإسلام. يقول أنس: يقول كان في المسجد ما أقول لكم، فيه قبور المشركين، كانت هذا يعني هذه الحطة فيها بعض قبور بعض المشركين، كان فيها قبرين، وكان فيه خرب، الخرب يكون يعني غرف قديمة خريبة، وكان فيه بعض النخل، النخل القديمة عن النخل غير المثمر. فأمر النبي في القبور فنبشت يخرج عظامها، هذا فيه دليل على جواز نفش قبور المشركين إذا احتاج للمكان، وكذلك سوى الخرب وقطع النخل ووضع صف في قبلة المسجد كحائط للمسجد، وصنع للمسجد باب، قال وجعلت عضادتيه حجارة. العضادتيه اللي هو ما يعضد الباب اللي هو صدغ الباب، يعني من هنا من هنا بالحجارة، وأما الجدار اللي هو جدار المسجد من جهة القبلة فكان نخيل. وقال جعلوا ينقلون ذلك الصخر يعني من المكان ويسوونه ويبنون وهم يرتجزون. الرجز نوع من الشعر الخفيف، ويقال لأنه يعني يماثل الحركة فيساعد على الحركة وينشط العامل. فكانوا يرتجزون ويقولون اللهم لا خير إلا خير الآخرة، يعني هذا الخير الحقيقي كما قال الله تبارك وتعالى في الجنة وإن الدار الآخرة هي الحيوان لو كانوا يعلمون. فانصر الأنصار والمهاجر. وكان النبي يحمل معهم صلوات الله وسلامه عليه. الباب 47 باب إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه. حدثني إبراهيم بن حمزة حدثنا حاتم عن عبد الرحمن بن حميد الزهري قال سمعت عمر بن عبد العزيز يسأل السائب ابن أخت النمر ما سمعت في سكنى مكة؟ قال سمعت العلاء بن الحضرمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث للمهاجر بعد السطر. هذا حديث يعني عمر بن عبد العزيز بيسأل العلاء، وقال له ما بيسأل هذا السائب ابن أخت نمر بيقول له ماذا سمعت، يعني ما الذي سمعته في الإقامة في مكة؟ فقال سمعت العلاء بن الحضرمي رضي الله تعالى عنه الصحابي يحدث أن النبي سمح للمهاجر ثلاث أيام فقط بعد الصدر، يعني أن المهاجر من مكة لا يحل له أن يسكنها بعد أن خرج منها وإن كانت فتحت مكة، وإذا حج فلا يجوز له أن يمكث بعد الحج بعد الصدر اللي هو الصدر من منى ونهاية الحج إلا ثلاث أيام فقط. ثلاث أيام لابد أن يرتحل يعني من مكة إلى مهاجره إلى البلد التي هاجر فيه، فأنه لو بقي فإنه يضيع عليه تضيع عليه هجرته، الهجرة تضيع عليه، وإن مات فيكون أيضا قد ضاعت عليه، إن مات مختارا في الأيام التي يعني أن يمكثها غير الثلاث أيام يكون ضاعت عليه هجرته. حتى بعد الفتح شيخ؟ ها؟ حتى بعد الفتح؟ بعد الفتح، كلام هذا بعد الفتح، عرس الحج بعد الفتح، هذا في حج النبي صلى الله عليه وسلم. في أمر كل الذين كانوا معه أن لا يمكثوا في مكة إلا ثلاث أيام بس، سمح لهم فقط ثلاث أيام ويخرجوا من مكة. وسيأتي حديث سعد بن أبي وقاص أنه لما مرض في مكة النبي دعا له أن لا يموت فيها لأنه مهاجر. الباب 48 باب التاريخ من أين أرقوا التاريخ. حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا عبد العزيز عن أبيه عن سهل بن سعد قال ما عدوا من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ولا من وفاته ما عدوا إلا من مقدمه المدينة، يعني بدأ عد التاريخ من مقدم النبي المدينة من الهجرة لأنها أعظم الأحداث في الإسلام، فلا عدوا من مبعث النبي، جعلوا أول البعثة مثلا هي بداية التاريخ يعني تاريخ المسلمين، ولا عدوا كذلك من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما عدوا التاريخ من هجرة النبي، وكان أول من بدأ عد التاريخ من الهجرة هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وكان السنة فيها، فكان يقال قبل الهجرة وبعد الهجرة، أصبح التاريخ هذا الهجرة هي الحدث الأكبر، ويقال قبل الهجرة بسنة بسنتين بعشرة، وبعد الهجرة إلى يومنا هذا تاريخنا يبدأ من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. نحن الآن في سنة 25,400,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعة وتركت صلاة السفر على الأولى. تابعه عبد الرزاق عن معمر. فرضت الصلاة كلام من عائشة رضي الله تعالى عنها فرضت الصلاة، يعني فرض الله تبارك وتعالى على المؤمن الصلاة ركعتين ركعتين ركعتين، يعني الصبح والظهر وكذلك العصر والعشاء كلها ركعتين، هذه المغرب وتر الليل وتر النهار ثلاث ركعات. ثم لما هاجر النبي أنا في مكة فرضت الصلاة، صلاة ما فرضت قبل في الإسراء، والإسراء كان قبل الهجرة بسنة أو بستة عشر شهر على ما جاء في الرواية، إما يكون بسنة وإما يكون بستة عشر شهر فقط. ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، والصلوات الخمس فرضت في الإسراء، وفرضت ركعتين ركعتين. ثم لما هاجر النبي إلى المدينة زيد في الصلاة ركعتين في صلاة الحضر، وبقيت صلاة السفر على الأولى. قال ففرضت أربعا وتركت صلاة السفر على الأولى، فأصبحت صلاة السفر يعني على الأولى على الفريضة الأولى. وهذا الذي به قال يعني جمهور من أهل العلم إن صلاة إن القصر في الصلاة فرض واجب لهذا، لأنه يعني عودة إلى الفريضة الأولى. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم امض لأصحابي هجرتهم ومرثيته لمن مات بمكة. حدثنا يحيى بن قزعة حدثنا إبراهيم عن الزهري عن عامر بن سعد بن مالك عن أبيه قال: عادني النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع من مرض أشفيت منه على الموت. هذا كلام سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، يقول: أنا كنت في مكة فالنبي عادني، عادني يعني زارني في المرض، يقول: مرض أشفيت منه على الموت، ومعنى أشفى على الموت يعني خلاص أصبح يظن أنه على حافة الموت. فقلت: يا رسول الله، بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة. قال له: الوجع بلغ بي ما ترى، يعني أني يشعر كأنه يعني أصبح في آخر أيامه. يقول له: أنا ذو مال، عندي مال كثير، ولا يرثني لو مات في هذا الوقت كان إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ جعلوا صدقة. فقال له النبي: لا. قال: لا. قال: أفأتصدق بشطره؟ قال: لا. قال: الثلث. ثم قال له النبي: الثلث، والثلث كثير. ثم قال له: إنك أنتذر ورثتك أغنياء خير من أنتذرهم عالة يتكففون الناس. فقال له: يا سعد، إذا تركت ورثتك أغنياء يعني عن الناس السؤال خيرا من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. ومعنى يتكففون يسألون بالأكف، لأن السائل إنما يعني يبسط كفه لمن يسأله، يتكففون الناس. قال أحمد بن يونس عن الزهري: أنتذر ورثتك وليس بنافخ. ثم قال له: أنتذر ورثتك أغنياء خير من أنتذرهم عالة يتكففون الناس. ثم قال له: ولست بنافق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا آجرك الله بها حتى اللقمة تجعلها في امرأته. قال له: أي نفقة أنت تنفقها تبتغي بها وجه الله؟ أنت مأجور عليه، حتى ولو كان نفق على الأهل، يعني نفق على الزوجة. قال له: حتى ما تضعه في امرأتك، يعني ما تطعمها به، فهذا أيضا مما تؤجر عليه. قلت: يا رسول الله، أخلف بعض أصحابي؟ أخلف بمعنى إني يعني يمتد عمري ويطول عمري بعد ذلك بعد أصحابي، يموت أصحابي وأنا يعني يطول عمري. قال: إنك، أي قال له النبي، إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. قال له: إذا خلفت معنى أنك إذا زاد عمرك، الله تبارك وتعالى أعطاك عمر، فإن كل عمل تعمله خير لك. لا تعمل عمل ما دام أي عمل وأنت في حياتك تبتغي به وجه الله فأنت مأجور عليه، فإذا طول العمر يعني خير للعبد المؤمن. ثم قال له النبي: ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. وقول النبي هنا لعل للترجي، ويبدو أن هذا بوحي من الله تبارك وتعالى، وهذا الذي قد كان، فإن سعد قد يعني أمد الله تبارك وتعالى في عمره. وقول النبي حتى ينتفع بك أقوام، فذلك أن الله تبارك وتعالى فتح عليه فتوح عظيمة، فهو كان أمير يعني الجيوش في فارس، ودخل بجهاده في الإسلام أمم عظيمة للإسلام، ويضر بك آخرون، وهو من قتلوا وماتوا على الكفر من الكفار ضروا به، يعني أنهم حاربوا الإسلام وماتوا كفارا. ثم قال النبي: اللهم امضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابي. دعا بأن يعني يمضي الله لأصحاب هجرتهم، يعني أن يجعلها لهم، أمضيها لهم، فيعني تساق لهم ولا تقطع منهم، ولا تردهم على أعقابهم، أي يعني يرجعوا إلى مكة فيسكنوها فتضيع عليهم الهجرة. ثم قال: لكن البائس سعد بن خولة يرثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توفي مكة. سعد بن خولة أحد الذين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه عاد إلى مكة ومكث فيها ثم توفي فيها، فالنبي رثى له أن مات بمكة، أي فضاع عليه يعني ثواب هجرته لأنه أقام بمكة ومات فيها. سعد توفي في المدينة بعد ذلك رضي الله تعالى عنه. الباب 50: باب كيف آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه. وقال عبد الرحمن بن عوف: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع لما قدمنا المدينة. عبد الرحمن بن عوف، وكان يعني الذي آخى بينه النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن الربيع من الأنصار، وكان المناسبة كذلك بين سعد وبين أنهما كلاهما يعني تجار، وكان يعرفون بعضهم بعضا يعني قبل الإسلام. وقال أبو جحيفة: آخى النبي بين سلمان وأبي الدرداء، جعلهم يعني إخوة. حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان عن حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: لما قدم عبد الرحمن بن عوف فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري، فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله. يعني عرض سعد بن الربيع الأنصاري على عبد الرحمن بن عوف إنه يقسم بينه ماله وأهله كذلك، قال: لي زوجتين يعني أطلق واحدة الزوجة. فقال عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق، يعني لأن هذا عمل التجارة. يقول: فربح شيئا من أقط وسم. أول يوم نزل فيه يعني تاجر وجيت، فربح شيء من أقط، معروف الأقط وسم. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أيام وعليه وضر من صفرة، يعني شاف الرسول عبد الرحمن بعد أيام وعليه صفرة من الزعفران وغيره. فقال له النبي: مهيم يا عبد الرحمن. مهيم يعني ما الأمر، ماذا في الأمر، يعني صفر لازم في شيء فتعطر هذا. فقال له: مهيم يا عبد الرحمن. قال: يا رسول الله، تزوجت امرأة من الأنصار. فأخبره أنه يعني كان به هذا أن يتزوج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: فما سقت فيها؟ لسه جاي مهاجر، ما له بسم الله الرحمن الرحيم، ما له اسبوع ديال. فقال: وزن نواة من ذهب. يعني هذا المهر الذي ليت وزن نواة من ذهب، نواة من ذهب كان فيه جرام، يعني تقريبا جرام جرامين من ذهب. فقال النبي: أولم ولو بشعر. أولم يعني اعمل وليمة ولو بشعر. ومضت سنة في وليمة العرس. الباب 51: باب حدثني، قال الإمام البخاري: حدثني حامد بن عمر عن بشر بن المفضل، حدثنا حميد عن أنس أن عبد الله بن سلام بلغه مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فأتاه يسأله عن أشياء. عبد الله بن سلام يعني كبير اليهود وعالمهم ومقدمهم، لما علم أن النبي أتى المدينة ذهب إليه يسأله، فقال أي عبد الله بن سلام يقول للنبي: إني سألك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي. عن ثلاث يعني ثلاث مسائل هذه لا يعلمها إلا نبي. قال له: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ وما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال له أول أشراط الساعة، الأشراط جمع شرط والشرط والعلامة، يعني ما أول علامات الساعة، هذه العلامات الكبرى. وقال له ما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ وما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه؟ مرة يصير يعني لأبيه وأعمامه، ومرة لأخواله. قال أي النبي أخبرني به جبريل آنفا. قالوا هذه الثلاث أخبر جبريل، نزل على النبي وأخبره آنفا أنه سيأتي فلان يسأله كذا كذا كذا، فأعطاه الجواب قبل أن يسر. قال له أخبرني به جبريل آنفا. فقال ابن سلام ذاك عدو اليهود من الملائكة. قال له هذا جبريل اليهود يعادونه من الملائكة. أمر اليهود عجب، يعني من يؤمن بالله تبارك وتعالى وملائكته يعني يحب الله ويحب ملائكته، لكن يقولون أن جبريل نزل سينزل بالوحي على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك يعني كأنه ترك نزول الوحي، يعني هو اختار أن لا ينزل الوحي على واحد من بني إسرائيل، وأنه ومن هذا خونوه وأنه سينزل بحربهم فكرهوه وأبغضوه. هذا نفس الأمر، نفس الأمر. فقال ذاك عدو اليهود من الملائكة. ثم قال له النبي قال أما أول أشراط الساعة فنار تحشرهم من المشرق إلى المغرب. نار تخرج نار، وجاء في الحديث الآخر أنها نار تخرج من قارع عدن تحشر الناس، تبيت معهم وتسير معهم، يعني إذا ساروا تمشي النار وراءه، وإذا وقفوا تقف، وهكذا حتى تحشرهم إلى الشام. قال نار تحشرهم من المشرق إلى المغرب. وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت. زيادة الكبد، الكبد يعني يكون يعني فص كبد، ثم يكون فيه قطع يعني مخروطية في في في في رأس الكبد، هذه الزيادة. قالوا زيادة كبد الحوت. وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت الولد. وقيل سبق هنا ليس بمعنى الزمان، وإنما بمعنى الغلب، يعني إذا غلب، وجاء في بعض الروايات على إذا على ماء الرجل ماء المرأة. قال أي عبد الله بن سلام أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، فشهد شهادة الحق. قال يا رسول الله، أي هذا كلام عبد الله بن سلام، إن اليهود قوم بهت، بهت يعني كذابون، ويسمى الكذب بهت لأنه إذا كان الكذب عظيما جدا فإنه يبهت السامع، ومعنى يبهته يعني يحيره فلا يستطيع أن يعني أن يجيب عنه من شدة الكذب، يعني كذابين الكذب الذي يبهت السامع. إن اليهود قوم بهت فاسألهم عني قبل أن يعلموا بإسلام، يعني قبل ما يعلموا بإسلام يسألهم عني، لأنهم إذا جاءوا بهتوني وافتروا علي. فجاءت اليهود فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي رجل عبد الله بن سلام فيكم؟ أي رجل يعني ما منزلته وما تصفونه يعني؟ قالوا خيرنا وابن خيرنا، خير القوم وابن خيرنا، يعني كان أباه كذلك، كان أبوه خير يعني اليهود، وأفضلنا وابن أفضلنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام؟ يعني هل تسلمون هذا من هذا يعني مقدمهم وأفضلهم؟ قالوا أعاذه الله من ذلك، يعني عياذا بالله أن يعني بيت. فأعاد عليهم فقالوا مثل ذلك، يعني عاد النبي عليهم هذا الكلام، فأعادوا عليه نفس الأمر، إنهم قال لهم ما عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا هو خيرنا وابن خيرنا، أكد عليهم. فخرج إليهم عبد الله بن سلام، كان يعني مختفيا خلف النبي، ثم خرج عليهم فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قالوا شرنا وابن شر، فلم يكتفوا بأن نخبوه للشر، حتى أبوه كذلك قالوا ابن شرد وتنقصوه. قال يا عبد الله هذا كنت أخاف يا رسول الله. قال له هذا الذي كنت أخاف أن يبهتوني. و حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن عمرو سمع أبا المنهال عبد الرحمن بن مطعم قال باع شريك لي دراهم في السوق نسيئة. فقلت سبحان الله أيصلح هذا؟ فقال سبحان الله والله لقد بعتها في السوق فما عابه أحد. فسألت البراء بن عازب فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتبايع هذا البيع، فقال ما كان يدا بيد فليس به بأس، وما كان نسيئة فلا يصلح. والق زيد بن أرقم فسأله فإنه كان أعظمنا تجارة. فسألت زيد بن أرقم فقال مثله. فقال سفيان مرة فقدم علينا النبي المدينة ونحن نتبايع وقال نسيئة إلى الموسم أو إلى الحج. هذا نوع من البيوع الذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم وكان منتشرا في المدينة، فلما جاء النبي أبصره صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الرحمن بن مطعم قال باع شريك لي دراهم في السوق نسيئة، يعني دراهم يبيعها ويأخذها يعني بزيادة بعد مدة، يعني هذه مثلا 100 درهم أخذ منك 110 بعد يعني سنة. هذه النسيئة، النسيئة يعني هو التأخير، يعني مع أجل وتأخير. فقلت يعني لما هذا سبحان الله يصلح هذا، هذا البيع يصلح؟ فقال سبحان الله والله لقد بعتها في السوق فما عابه أحد. يقول أنا بعتها في السوق ما أحد عاب هذا. يقول فسألت البراء بن عازب فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتبايع هذا البيع. فالبراء بن عازب الأنصاري يقول النبي جاءنا ونحن نتبايع هذا البيع، فقال ما كان يدا بيد فلا بأس، يعني إذا كانت يعني دراهم بدنانير وفي وقت تسليم في وقت في نفس الوقت فلا بأس، ما كان يدا بيد فلا بأس، وما كان نسيئة فلا بأس. ثم قال له إلقى زيد بن أرقم سله عن هذا البيع فإنه كان أعظمنا تجارة، يعني في حياة النبي كان أعظم واحد يعني تاجر. يقول فسألت زيد بن أرقم فقال مثله، يعني أن النبي نهى عن بيع الدراهم بالدراهم النسيئة. ذهب أو فضة، يعني سواء ذهب أو فضة، أو حتى لو اختلف النقدين ذهب وفضة فإنه لا يجوز إلا يدا بيد. وكان يقول النسيئة كانت يقول إلى الموسم، يعني يعملوها إلى الموسم أو إلى الحج. الباب 52 باب إتيان اليهود النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة. هادوا صاروا يهودا، وأما قوله هدنا أي ثبنا، والهائد هو التائب. حدثنا مسلم ابن إبراهيم حدثنا قرة عن محمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو آمن بي 10 من اليهود لآمن بي اليهود. يعني النبي يقول لو في 10 من اليهود اللي كانوا موجودين في حياته آمنوا به كان اتبعهم قومهم وآمنوا اليهود كلهم، لكن لم يؤمن باليهود بالنبي 10 في حياته، قيل أنهم نحو 8 فقط الذين آمنوا بالنبي صلوات الله وسلامه عليه فقط، وأما وبقيوا يعني متمسكين بكفرهم معين إسم اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله بفضله على من يشاء من عباده. حدثني أحمد أو محمد بن عبيد الله الغداني حدثنا حماد بن أسامة أخبرنا أبو عميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وإذا أناس من اليهود يعظمون عاشوراء ويصومونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بصومه، فأمر بصوم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصوم يوم عاشوراء، فإنه اليهود يعظمونه يوم عاشر المحرم، وذلك أنهم يعني قالوا بأن الله نجى فيه موسى من الغرق، هذا اليوم الذي أنقذ الله موسى من الغرق، فقال نحن أولى بموسى منهم، وأمر النبي بصومه صلى الله عليه وسلم، أمر بصومه وكان قد أمر به، كان يعني يصومونه قبل يعني كذلك مجيء النبي إلى يعني إلى المدينة، كان يصومه النبي في مكة كذلك، لكن أمر بصومه يعني وإن كان اليهود يصومونه فإنه أمر بصومه صلى الله عليه وسلم. حدثنا زياد بن أيوب، حدثنا هشيم، حدثنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء، فسئلوا عن ذلك فقالوا: هذا هو اليوم الذي أظهر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون، ونحن نصومه تعظيما له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى منكم. ومعنى أولى به الولاية، ولاية المحبة والنصرة والدين، وذلك أننا يعني على نفس دينه الإسلام، وأما هم فقد وإن كان منسوبين إلى موسى وأنهم لكنهم خارجون عن يعني عن دينه وعن طاعته، فقد كفروا، وبالتالي فلا ولاية لهم مع موسى وإن أظهروا أنهم يعني على دين موسى. فالمسلمون أولى بموسى من اليهود الذين كفروا بمحمد صلوات الله وسلامه عليه، وبالتالي كفرهم بمحمد هو كفر بموسى، لأن الكفر بنبي واحد هو كفر بالأنبياء جميعا. حدثنا عبدان، حدثنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، ثم فرق النبي صلى الله عليه وسلم رأسه. السدل هو جعل الشعر إلى الخلف في الوراء، وكان النبي من عادته في جمته أو في لمته أن يسدل شعره إلى الخلف صلى الله عليه وسلم، وكان هذا من فعل أهل الكتاب كذلك، وأما العرب فكانوا يفرقون. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد ذلك فرق شعره مخالفة لأهل الكتاب، كان يحب أن يوافق أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه، ثم بعد ذلك يعني خالفهم ورأى المخالفة فكان يفرق شعره صلى الله عليه وسلم. حدثني زياد بن أيوب، حدثنا هشيم، أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: هم أهل الكتاب جزؤوه أجزاء فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه. هذا كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وقال هم أهل الكتاب، يعني هذه كأن هم أهل الكتاب يعني هذه صفته، كتاب الله تبارك وتعالى جزؤوه أجزاء، فرقوه، لم يؤمنوا به كله وإنما آمنوا بالبعض وكفروا بالبعض، وكذلك فرقوه في الأخذ، فإنهم كانوا لا يظهرون منه إلا ما يحب أن يظهروه للناس حتى لا يطلع الناس على كل يعني الكتاب ويعرف الأحكام كلها. فعلماؤهم وكبراؤهم احتكروا معرفة الدين لأنفسهم حتى لا يعني يحاججهم الأتباع، قل لهم في الكتاب كذا وفي الكتاب كذا، فكانوا يعطوهم يعني الذي يريدون أن يظهروهم ويخفوا عنهم ما لا يريدون، كما في قول الله تبارك وتعالى: قل من جاء وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدون وتخفون كثيرا، تجعلونه قراطيس فيفرقونه أوراق، تبدونه يظهرون للناس ما يريدون إظهاره، ويخفون كثيرا حتى لا يعلم يعني عامتهم بما يعني بالحق. وكذلك أخبر الله تبارك وتعالى بأنهم يعني آمنوا بعض الكتاب وكفروا بعض الآخر. فابن عباس يقول هم أهل الكتاب، يعني هذه صفتهم في فعلهم في كتاب الله، جزؤوه أجزاء فآمنوا ببعضه وكفروا ببعض. الباب 53، باب إسلام سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه. حدثنا الحسن بن عمر بن شقيق، حدثنا معتمر قال أبي، وحدثنا أبو عثمان عن سلمان الفارسي أنه تداوله 14 من رب إلى رب. سلمان في قصة إسلامه قصة طويلة، وهنا قول أنه تداوله 14 رب من رب إلى رب يقصد بالرب سيد، يعني من سيد قسيس كان يكون معه إلى قسيس آخر. وقيل أن سلمان عاش نحو 200 سنة، وكان أول من شأنه أن أباه كان موبذان في في في في في في أهل فارس، والموبذان هو الموكل ببيت النار كرئيس بيت. وطبعا فارس قديما كانت تعتقد عقيلة من اختراعهم، وهو أن العالم الموجود قد خلقه خالقان، خالق خلق الخير وخالق خلق الشر، فإله للنور وإله للظلام، وإله الظلام هو خلق كل الأشياء الشرور، الأمراض والأسقام والأوجاع والحيات والثعابين وكل الأشياء الشرور هذه خلقها إله يعني الظلام. وأما إله النور فهو الذي خلق يعني الخير الأنهار والفواكه. وكان من هذه أنهم يعني ينبغي أن ينتصروا لإله الخير على إله الشر، فيشعلوا النيران في الليل من باب يعني هزيمة الظلام، فعبدوا النار لها، عبدوا النار لأنها مما يساعد يعني في ظنهم إله الخير أو إله النور على إله الظلام. هذا مجوس، هذا ولهم تهاويل كثيرة في عقائدهم يعني قبل الإسلام. فهذا كان أبوه على هذا. ثم إن أباه يعني كان يقول خاف عليه جدا، يقول حتى إنه كان يحبسني في البيت من شدة خوفي علي، يعني يقول فنشأت كما تنشأ الفتاة ما يحب ديه. يقول ثم شغل مرة من المرات وكان له عمل بناء أو غيره، يقول فأرسلني وهو خائف علي وقال لي اذهب إلى العمل هذا وأرجع. وهو في ذهابه وقع على يعني راهب من رهبان النصارى، فأعجبه يعني قيامه بالصلاة في صومعته وجلس في البيت حتى نسي الشغل اللي أبوه أرسل له إياه، وأعجبه هذا الأمر. يقول فلما يعني رجعت سألني أبي عن الشغل هذا، فذكرت له حال هذا الشخص وكذا وكذا ولا في اليد. يقول فازداد حرصا علي حتى وضع الخيل في رجلي حتى لا أخرج البيت، وقال إن هذا دي. يقول فتحيلت بعد ذلك على بعض أهلي فكوا قيودي فهرب إلى هذا، وأعجبهم هذا فدخل في النصراني، ثم يعني ترك أباه وترك أهله وخرج. ثم تداوله بعد ذلك راهب إلى راهب إلى راهب، يظل معه حتى يموت هذا. ثم يقول له وين يعني لما توصيني بعد ذلك؟ يقول له روح المكان الفلاني في راهب فلاني ليس أخوانا وليس. فلما مر على مجموعة هؤلاء الرهبان منهم كان ناس يقول صالحين يعني يدعوه الله وكذا وقائمين بالعدل وليس، ومنهم ناس فاسدين يقول يجمعون المال ويخزنونه. منهم واحد يقول يعني عظموه كان معظما جدا، يقول ثم لما مات قلت لأصحابه إنه قد خزن 40 جرة من الذهب، يقول على ذي أكثر. يقول فاستخرجوها له وحطموا ما كانوا يجب. ثم آخر شيء كان في آخر راهب بعد ذلك قال له يعني لا أعلم أحدا على الدين الآن الذي نحن عليه، ولكن هذا قد زمان يعني هذا وقت قد أظله زمان النبي يخرج ويخرج في زلزال العرب في أرض فيها نخل بين حرتين نفس وصف هذا. يقول فعزمت على الهجرة إلى يعني الجزيرة. يقول كان عندي بعض البقرات وعندي شيء بعتها، واستأجرت ناس مع ناس من قبيلة كلب أن يحملوني، فحملوه معهم أخذوا فلوسه وأخذوا هذا، ثم وضعوا القيد في يديه وضعوا عقد. اشتغل فاشتراه جماعة من اليهود. يقول اشتراني يهودي وكذا وكان في خيبر. يقول لما شفت خيبر وشفت النخل فرحت به. إن هذه يعني قريب من الوصف الذي وصف له. يقول بقيت. يقول ثم باعني هذا اليهودي ليهودي آخر في المدينة. فذهب وإذا المدينة نسلية. يقول ثم مكث. يقول وأنا أصلح في النخل وإذا بأسمع يعني هذا السيد اليهودي يقول هذا يقول شوف أرأيت هذول بني خيرة كذا كذا كذا يزعمون أنه قد جاء يعني نبي. يقول فأنا أصول نزلت من النخلة وجيت أتسمع لهم قلت ماذا تقولون؟ يقول فلطمني على وجهي وقال وما شغلك أنت ارجع إلى عملك. يقول رجع. وبعد ذلك يقول في المساء خدت بعض الثمرات وذهبت إليه. ذهب النبي في قباء. هو كان عنده يعني قال له يصف للنبي قال له هذا النبي يعني من صفته هذا آخر واحد من الرهبان قال له يأخذ الهدية ولا يأكل الصدق وبين كتفيه خاتم النبوة. فهذا يختبر هذا أخذ يقول ثمرات وقلت ذهبت وجئت وقلت له إني أرى يعني حولك ناس من الفقراء وهذا صدق. يقول فأعطاها إلى أصحابي ولم يأكل منها. فقلت في نفسي هذه واحدة. يقول في اليوم الثاني أخذت ثمرات وجئت أيضا ثم قلت للنبي صلى الله عليه وسلم إن رأيتك يعني بالأمس لم تأكل من الصدقة وهذه هدية. يقول فأخذ أكل منها النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى من حوله. فقلت هاي ثاني. يقول وانتظرت سرت خلف النبي وهو في جنازة راح الجنازة فسرت خلفه. يقول حتى انكشف يعني رداء النبي صلى الله عليه وسلم فإذا يعني خاتم النبوة بين ظهري. يقول فالتزمت من خلفه. يقول فأخذ النبي بيدي وأتاني يعني جاء بي إلى أمامه وقال لي يعني فأشهد. يقول فقصصت عليه قصة من أول ما طلع من هذه الهدي. فالنبي أمره أن يقصها على يعني أصحابه. ثم مكث طبعا في الرق إلى بعد أحد. لم يعتق إلا بعد أحد وذلك أنه طبعا كان في الرق ما جاب. واشترط عليه اليهودي طلب من سيدي أن يكاتبه فقال له أن تزرع لي 300 نخلة كلها تثمر. سيهودي يقول فقلت للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي قال لأصحابي يعني أعينوا أخاك هذا جاب له كم فتيلة يقول وجاء النبي بيده فغرسه. وإذا المكان النبي مو فلاح لكن قال له وجد حفر المكان وكذا وكذا النبي هو كان يضع الفتيلة. يقول فأنتجت كله واتقت بعد واحد ما انفك من الرق إلى بعد واحد. فسبحان الله وعاش بعد ذلك حتى صار أميرا بعد ذلك في يديه فعاش 200 سنة عاش حوالي 200 سنة قيل قيل انه عاش نحو 200 سنة. نعم قال بضعة عشر من رب الى رب يعني من من من من راهب الى راهب. كان في معمرين شيخ 200 سنة ذات الوقت. كان في معمرين أنس عمر نحو 100 وليه شيء مثل مالك رضي الله عنه. جعلهم الحضار عنه على الخصوص على الكامل لحمة رضي الله عنه. خاتم عمر عن نوع من السأليل مجتمع بعضهم بعضها قيل أنها مثل بيضة الحجلة الحجل اللي هي هذه الطيرة يكون بيضها مثل يعني مثل بيضة الحمامة يعني زيادة مجتمع زوائد من ذلك. نعم الشيخ سلمان بعد أمين هذا ما أخذ الجرر هاي الذهب يعني أمانته قبل أن يسلم يعني أمين ما أخذ من هذا الجرر الذهب أمين راهب يعني صاحب في النصرانية يعني كان أقدر في اليد هذا من الذي يعطى أجره مرتين ما يعني. يجد لعنه لما أخذ هذا العبال ما أمين هي حديث سلمان منها أهل البيت ليس بحديث صحيح لكنه كان طبعا يعني قريب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن عوف عن أبي عثمان قال سمعت سلمان رضي الله تعالى عنه يقول أنا من رام هرمز هذه بلده في إيران طبعا. حدثنا الحسن بن مدرك حدثنا يحيى بن حماد حدثنا أبو عوانة عن عاصم الأحول عن أبي عثمان عن سلمان قال فترة بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم 600 سنة. هذه الفترة اللي كانت بين عيسى وبين النبي صلى الله عليه وسلم 600 سنة، وهذه 600 سنة طبعا يعني قمرية وهي 600 560 سنة ميلادية. بهذا ينتهي كتاب مناقب الأنصار، ونأتي بعد ذلك إن شاء الله إلى كتاب المغازي. واللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك.